تفسير الآية 76 من سورة النساء، يقول تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي هذا توضيح وتذكير بأهداف القتال والجهاد في الإسلام حتى يسعد الجميع بها ولا يتعسوا بالخروج عنها، برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة، ثم الآية 218 منها للشرح والتفصيل عن القتال والجهاد وفوائدهما وسعاداتهما في الدنيا والآخرة، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في دنياهم وأخراهم، ليكون ذلك مزيدا من التحريض لهم على الجهاد والتشجيع عليه والإلهاب لمشاعرهم لفعله والتحذير من تركه بلا عذر مقبول، أي الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويذكرهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة حينما يقاتلون، فإنهم يقاتلون في سبيل الله أي في طريق الله أي من أجله أي في طريق الحق والعدل والاستقامة أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أي من أجل الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به، وليس في أي طريق غيره أي طريق الظلم والشر والتعاسة. أما الذين كفروا أي كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، فإنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في طريق الطاغوت أي من أجله، والطاغوت هو كل ما يعبد أي يطاع غير أي يطاع غير الله تعالى، سواء كان بشرا ضعيفا كبقية البشر معرضا لمرض ولفقر ولموت، أم كان صنما أم حجرا أم كوكبا أم غيره. والطاغوت من الطغيان وهو الظلم والتعدي للحدود، حيث في هذه العبادة لغير الله تعالى أشد الظلم للنفس وللغير، حيث تتعسها وتتعسهم تمام التعاسة في الدارين، وهو أيضا كل ما يطغى ويغطي على الفطرة والعقل المستنير الصحيح المنصف العادل المسعد من شرور كأثمان دنيوية رخيصة دنيئة زائلة يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو فكر أو صنم أو حاكم يعبد ويطاع غير الله تعالى وما شابه هذا. قوله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي وإذا كان الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغيان والظلم والسيطرة وإبعاد الناس عن إسلامهم لينهبوا ثرواتهم وجهودهم، لأنهم به يعرفون حقوقهم ويحفظونها، فعليكم بالتالي إذن أيها المسلمون أن تقاتلوا أولياء أي نصراء وأعوان الشيطان هؤلاء، والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. لتمنعوا طغيانهم بكل صور، وأن يكون قتالكم لهم بكل قوة بلا أي خوف منهم، لأن الله معكم بقوته ونصره وتأييده، ولذا فأنتم المنصورون حتما ما دمتم تحسنون اتخاذ ما استطعتم من أسباب النصر. أما هم فالشيطان معهم بضعفه وهزيمته، فلا مقارنة قطعا، فهم المهزومون بالتأكيد، لأن كيد الشيطان مهما عظم أي تدبيره ووساوسه لأتباعه بالاعتداء على الإسلام والمسلمين وتدبير المكائد لهم، كان وسيظل بالقطع ضعيفا موصوفا دائما بالضعف، فهم قد اعتمدوا على أضعف شيء، وأنتم قد اعتمدتم على أقوى الأقوياء سبحانه. وهل تقارن قدرة الخالق الجبار القهار القادر على كل شيء بمخلوقه الذي لا يملك أي شيء إلا مما ملكه هو له؟